حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم، أنا المطلقة.